هل تجزي الأضحية كل عام؟ السؤال يعني يقول هل تجب الأضحية؟ الأضحية نعم كل عام، كل يوم الأضحى تسن، فتسن، وبعض أهل العلم يرى وجوبها على أهل اليسار، والله أعلم. آه وسؤالك أي بألف صلاة؟ أي صلاة؟ أي صلاة؟ أي صلاة؟ سواء فرد أو جماعة. ها؟ الوشم، الوشم ما يجوز ابتداؤه، ما يجوز أن إذا بقي إن استطاع أن يزيله بدون مضرة يزيله، ما يستطيع إزالته إلا بمضرة فيتركه. يتوب إلى الله. يتوب، نعم يتوب إلى الله. ما عليه فدي. لا ما عليه فدي.